بغيت نقول لك شحال شحال من كلمة، بغيت نغني لك شحال من نغمة، بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح، بغيت نشهد ليك ونقول شحال شحال تنبغيك. معاك عشت وحلمت وتمنيت وحققت، وما اللي يحبكم علاش تخليوه يموت، اللي يحبكم علاش تخليوه يموت، طالفي مردولة بغى ينساكم، يجي الباب داركم يطلب في القوت، يجي الباب داركم يطلب في القوت، لا طعمتوه ولا سقيتوه مكوبهم. هذا حل عشيق، هذا حل عشيق ديما متبع في هواكم. يا نكرت الملح والطعم علاش عليك بالجهر، هاد الشي مو حل. نسيتي العشرة مع الصفر، انا وياك مشينا حتى علينا. بديناها من الغرب للقصر، جلفة الغواطب وسعادة لسيلة. ناسهم كي ناس الحضر، على البارود ونسابت والويلة. زدنا على بلاد العشر، بجاية وسطيف والخرب وصمتينا. هادوك هما ناس الوطر، والمسافر اللي جايس عنده قيمة. يا نكرت الملح والطعم علاش عليك بالجهر، هاد الشي مو حال. نسيت العشرة مع الصفر، انا وياك مشينا حتى عينا. مشينا من تم بالخبر، في تبسس كيكدا وفي عنب هاوينا. ما تمنيت يقصر غير المكتوب، ما قدرش علينا. الحقنا البلاد الرسم، تلمسا وهرن مستغل الزينة. حطتهم تحت الكرم، والعرض عندهم غير بالتحليلة. يا الكارت الملح والطعم علاش عليك بالجهر، هاد الشي مو حال. نسيت العشرة مع الصفر، انا وياك مشينا حتى عينا. الحقنا البلاد البحر، البهجة بيضا شفناها وحيينا. على الرملة والقمر، افرح قلبك بنتي للتبسيمة. قعدنا في سيدي فرد، جسمي شبهية والقيطن فيها ضليلة. البابور من المرصة خرج، شوف ذاك الزمان كيف تفكرت الليلة. انكرت الملح والطعام علاش عليك بالجهر، هادشي مو حال. نسيت العشرة مع الصفر، انا وياك مشينا حتى عينا. بالعود والطار والرباب، واستخبارات على هواهم زينا. يكتب ما قلبك ذب يخي، حطات كانوا في ذيك المدينة. طبسي واحد بالمعاش، مغرفة وحدة والباركة تكفينا. نيضة الصبحة من الفرش، صبتي القهوة بالزهر والمتشينا. يا نكرت الملح والطعم علاش عليك بالجهر، هاد الشي مو حال. نسيت العشرة مع الصفر، انا وياك مشينا حتى عينا. يا نكرت الملح والطعام علاش عليك بالجهر، هاد الشي مو حال. نسيتي العشرة مع الصفر، انا وياك مشينا حتى عينا. وجبتني دوحت قلبها، سمعت كلامها ولالي وغيرة. ودموعها سيلة، ارجع الولف عدم سبوك النيلة. الملح ينفد في الركايب، كلامي ما جبت له خبر ما سوينا. ويلا كانك طير حر افهم روحك بلا ما نقولك ديما الله يا نكرت الملح والطعام علاش عليك بالجهر هادشي وحال نسيت العشرة مع الصفر انا وياك مشينا حتى عينينا كان حاضر على العهد والعشرة القديمة بين روحك كون شاهد رجلة صعيبة وخصايلها طويلة عاودت لها بشي كلام عيت ندبر ما لقيت حتى ضميرة الدنيا ولات لي ظلام كيد النسوان مخبي في القطن والفينة يا نكرت الملح والطعام علاش عليك الجهر نسيت العشرة مع صفر أنا وياك مشينا حتى عينينا إلى عقلك مشى خسر هذيك دعوة لحقت وبينا ويلا سعدك انكسر بلاك يطير اربطه بالتحزيمه ويلا دايرتها بالفخر شحال جازو قدامك يا فهيمه ياك تتسولي في القبر هذاك فعلك ما عملتي متخبيله يا الكرم الملح والطعام علاش عليك بالجهر هادشي وحال نسيت العشره مع الصفر أنا وياك مشينا حتى عينينا الله اللي جوز غربته في الصغر سافر في البحور يا لوك بسفينة دبر وصاب الفطر هداك شطر مالي حتى قينا اتفكر حمتو وانذكر ما بين ياسمين وعناصر وعوينا الخيلي والياس والزهر مع خليلو كي يكون حتى الوينا يا نكرت الملح والطعام علاش عليك بالجهر هادشي محال نسيت العشرة مع الصفر انا وياك مشينا حتى عينينا هو العلم بالقول وبشينا هدا كلامي بالعبر واللي فهم يفرقنا بلا حيلة يا نكر الملح والطعام علاش عليك بالجهر هادشي وحال حالي بيدي قمرار وغاب عني نعاسي ونسيت عيش الأحرار وغاب عني نعاسي ونسيت عيش الأحرار ها أنا أبويا ما تخلينيش أنا أبويا ما تنسانيش نمشي نجاور الحطابة نحكي لهم اللي اعتدابة تحت ما يدي قبابة شباب hey. البحر ومطار من هالسوق العام صار بنات فاتت صار بنات العشرة والخاوة دم دم دم دم دم دم العشرة والخاوة والدم عليك يا الدرهم تباركم وعليك شربيا نوارت وقدال وفوق وجلبات تابع مبهزين والدخلية من حار شوفت ويقطع بزهرات الزين خرجت بحناني مصيحة شربية نورت وقدال وفوق وجلبات تابع مبهزين والدخلية من حر شوفته يقطع بالزهرة Hey. شفني طاب واليوم ابقى بيك والغايب جداب روحي همومه شوف راجفني طاب واليوم ابقى بيك ما سمعتش شعاب عليا مزومه شوف راجفني طاب واليوم ابقى بيك والغايب جداب روحي همومه يا ابو روحي